بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب حروف الجر. باب حروف الجر. شرع الناظم في بيان المخفوضات، هذا ما يعنون له النحاة باب المخفوضات، لكن جرى المتأخرون على الترتيب، يقدمون باب المرفوعات ثم يثنون بباب المنصوبات وأخيرا باب المخفوضات. لما؟ لأن المرفوعات هذه العمد، كما سبق أن الرفع يكون إعرابا للعمد، المقصود بالعمد المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل والفعل كذلك، ويثنون أيضا بالمنصوبات لأن العامل قد يكون فعلا، عامل النصب قد يكون فعلا كما أنه قد يكون حرفا كما أنه قد يكون اسما، وما كان عامله الفعل وهو أصل الأصل في العمل الأفعال مقدم على ما لا يكون عامله الفعل وهو المخفوضات، لأن المخفوضات كما سيأتي محصور في، يعني العامل محصور في الحرف وفي الاسم. إذن يكون الناظم رحمه الله عكس ما عليه المتأخرون، وهو أنه قدم باب المخفوضات. قد يجاب عن هذا بأن الملحة في معظم أبوابها قد تكون يعني ينقصها بعض الترتيب. الناظم رحمه الله توفي عام 1650، وجرى النحاء على ما رتبه ابن مالك في الغالب، على ما رتبه ابن مالك في ألفيته. كل من جاء بعد ابن مالك ترى في أو جرى في ترتيب المصنفات نظما ونثرا أو شرحا على نفس الترتيب الذي ذكره ابن مالك. حتى السيوطي رحمه الله في ألفيته لم يقدم ويؤخر ما جرى عليه ابن مالك إلا يسير من الأبواب. باب حروف الجر المخفوضات أنواع، لكن الصحيح منها نوعان: أنه مخفوض بالحرف ومخفوض بالمضاف، بالحرف وبالمضاف، هذا أصح ما يقال في المخفوضات. زاد البعض المخفوض بالتبعية، المخفوض بالتبعية، وسبق أن هذا يسقط من عوامل المخفوضات، لأن الصحيح أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، إن كان حرفا فحرف وإن كان اسما فاسم. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، الرحمن هذا صفة أو نعت للفظ الجلالة، ما العامل فيه؟ نقول الحرف الذي عمل اسم، لأن اسم هذا عامل في لفظ الجلالة، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. بما جر لفظ الجلالة؟ نقول بالمضاف على الصحيح، بالمضاف على الصحيح. الرحمن هذا نعت بلفظ الجلالة، هذا مثال لما جر بالمضاف. إذن الذي جر الرحمن هو الذي جر لفظ الجلالة، والذي جر لفظ الجلالة هو اسم. إذن العامل في التابع الرحمن هو العامل في المتبوع في لفظ الجلالة وهو الاسم، قد يكون بالحرف، تقول مررت بزيد العالمي، العالمي هذا مجرور بالكسرة، علامة جره الكسرة. ما العامل فيه عند بعض النحاة؟ التبعية، كونه جعل تابعا لما قبله هو العامل، وهذا أمر معنوي، وسبق أن العوامل الأصل فيها أنها تكون لفظية، ولا يلجأ إلى المعنوي إلا عند الضرورة، لا يلجأ إلى المعنوي إلا عند الضرورة. وهنا أمكن أن يجعل العامل في التابع هو العامل في المتبوع، بزيد الباء حرف جر، زيد مجرور بالباء، العالمي وجهان، الجمهور أو الكثير من النحاة المتأخرين على التبعية، والمحققون على أن العامل في زيد هو العامل في العالم، والذي عمل في زيد هو حرف الجر. إذن العالم نقول مجرور، والعالم نقول مجرور وجره بالباء. إذن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، سواء كان حرفا كما في قولك مررت بزيد العالم، أو اسما وهو المضاف كما في قولك بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا زاد بعضهم العامل أو المجرور بالتوهم، وسبق أن هذا خاص بباب ليس، لأن ليس يجوز بل الكثير أنه يدخل على خبرها المنصوب حرف جر أليس الله بأحكم. الأصل أليس الله أحكم، أحكم هذا خبر ليس منصوب بها لأن من أخوات كان. غالبا يدخل حرف الجر الزائد مقصودا به التأكيد على خبرها، وبعدما وليس جر البل خبر بعد لا ونفي كان قد يجر أليس الله بأحكم أحكم، نقول هذا خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد لمزيد للتأكيد. إذا عطف عليه سمع في لغة العرب أنه جر بعد نصبه، قال الشاعر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا كان آتيا، إذا كان آتيا الشاهد لست مدرك ما مضى ولا سابق، لست هذه ليس واسمها التاء هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس، مدرك هذا خبرها منصوب بها، قال ولا سابق عطف عليها بالجر، والأصل أنه يعطف عليها بالنص، لكن لكثرة أو لغلبة دخول الباء حرف الجر على خبر ليس توهم عند العطف أن خبر ليس قد دخلت عليه الباء فعطف عليه مجرورا فقال ولا سابق، والأصل أن يقول ولا سابقا، إذن هذا نقول مجرور بالتوهم أضافه بعضهم يعني قسم الرابعة، نقول الصحيح أنه مجرور بالحرف المتوهم وهو سماعي ولا يقاس عليه، فيقال ولا سابق الواو حرف عطف لا نافية زائدة سابق معطوف على منصوب الذي هو مدركة لأن الخبر ليس، والمعطوف على المنصوب منصوب، وهنا نقول سابق نقول منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بحركة حرف الجر المتوهم بحركة حرف الجر المتوهم بدلي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق، توهم أن مدرك كأنه قال لست بمدرك ولا سابق، لأن هذا هو الغالب في لغة العرب أنه تتصل الباء بخبر ليس، إذن هذا النوع الرابع وهو المجرور بالتوهم. الخامس المجرور بالمجاورة، وسبق أيضا معنا أن هذا ضعيف عند المحققين، وإن كان بعضهم يفصل فيه كابن هشام رحمه الله يقول في المغني أنه قليل في النعت نادر في التوكيد، قليل في النعت نادر في التوكيد، وهذا في المخفوض خاصة، أما المرفوع فهو شاذ عندهم، أما في المخفوض فيفصل بعضهم كابن هشام أنه قليل في النعت كقول القائل الذي حفظ عنهم العرب هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، هذا مبتدا جحر بالرفع هذا خبر وهو مضاف وضب هذا مضاف إليه، الأصل نقول خرب ولكنه ما رفعه قال خرب، لما؟ لأنه جاور المخفوض، جاور المخفوض، لما جاور المخفوض أكسبه الخفض مع أن أصله يكون مرفوعا، فخرب تقول هذا نعت لهذا جحر، جحر هذا منعوت وخرب هذا نعته، مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المجاورة، بحركة المجاورة، هذا في النعت، وابن مالك وابن هشام يرى أنه قليل وليس بشاذ، وفي التوكيد قليلا كما سمع في قول الشاعر يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا حلت عرى الذنب، يا صاحي يعني يا صاحبي بلغ ذوي الزوجات كلهم، بلغ هذا فعل أمر والفاعل مستتر أنت، ذوي هذا مفعول به منصوب بالياء لأنه من الأسماء الستة، ذوي الزوجات ذوي مضاف والزوجات مضاف، كلهم هذا تأكيد للزوجات أو لذوي، لذوي الأصل أن يقول بلغ ذوي الزوجات كلهم بفتح الله على أنه تأكيد لذوي المنصوب، ولكنه جره لمجاورة الزوجات، جره لمجاورة الزوجات، هذا نادر وأكثر منه في النعت. أما في عطف النسق فهذا عندهم ممتنع. لماذا؟ لأن الناسق الحرف العطف هذا يمنع التجاور. التجاور الأصل فيه الاتصال، أن تكون الكلمة هذا جحر ضب خارب، ضب خارب، هل بينهما فاصل؟ لا. بلغ ذوي الزوجات كلهم، هل بينهما فاصل؟ نقول لا، لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه كالجزء من المضاف، كلهم هذا تأكيد لذوي. أما في العطف عطف النسق فيمتنع، لأن العاطف يمنع من التجاور. أما قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكسر، فهذا يكون معطوفا على من أجاز من النحاة أنه من أجاز المخفوض بالمجاورة مع عطف النسق عطفه على فاغسلوا وجوهكم، على وجوهكم، ولا إشكال عنده، يكون مجرور ب أو منصوب بالفتح المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاورة لأنه عطف نسق. ومن منع جعله معطوفا على وامسحوا برؤوسكم، وهذا لا إشكال فيه، لأنه يعني لا يكون حجة للرافضة أن الرجلين والقدمين تمسح، لأنه يؤول. وذكر الشيخ الأمير رحمه الله أن الآية الواحدة إذا كان فيها قراءتان ومختلفتان في الحكم تنزل منزلة الحديثين أو الدليلين المتعارضين، إذا كان هناك آية واحدة وبقراءتين مختلفتين كل منهما تخالف الأخرى في الحكم الشرعي تنزل الآيتين منزلة الحديثين أو الدليلين المتعارضين، وهنا لا إشكال. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا معطوف وأثبت الغسل، وأرجلكم لا إشكال فيه إن جعلناه معطوفا على وجوهكم أو جعلناه معطوفا على وامسحوا. إن جعلناه معطوفا على وامسحوا هذا إما أن ينزل الموضعين على حالتي الرجلين كما نص بعض الفقهاء على هذا، أن الرجل لها حالتان، حالة مكشوفة وحالة مستورة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه تنزل على حالة الكش، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا تنزل على حالة الستر إذا كانت مستورة، لأن السنة وأثبتت أنه يمسح على الخفين. أو نقول وامسحوا هذا أمر بالمسح، وثبت في اللغة أن المسح أعم من الغسل، أن المسح أعم من الغسل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله أن المسح يكون مسح مع إسالة ومسح بدون إسالة، ولذلك ذكر عن بعض الصحابة الكبار أنه يقول تمسحت لي للصلاة، يعني توضعت، فأطلق المسح عموما على الوضوء مع أنه في الغالب أنه غسل وليس لمسح. فيكون وامسحوا برؤوسكم هذا بعض المسح، وهو المسح الذي ليس معه إسالة، وأرجلكم هذا المسح الذي معه إسالة، والذي يفسر هذا من ذاك هو السنة، هو السنة، لأن الآية مجملة وتفسر بالسنة. لماذا جمع بينهما؟ لأن الرجل في الغالب أنه يكثر الصب عليها، فقيل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ليشعر أن الرجل لا ينبغي فيها إكثار الماء والصرف، فإنها تقارب المسح مع الغسل، تقارب المسح مع كونها مغسولة. الحاصل أنه المخفوض بالمجاورة ممنوع عند المحققين من النحاة، والآية لها محمل، لأن بعض الفقهاء يرى أن هذه الآية لابد أن نحملها على الخفض بالمجاورة، وإلا ما استطعنا أن نرد على الرافض. نقول لا، هناك مخارج تحمل على هذا أو ذاك. إذن الذي يبقى معنا من المخفوضات المخفوض بالحرف والمخفوض بالاسم بالمضاف فقط. وبوب لكل منهما بابا، قال باب حروف الجر وباب المضاف، تأتينا تلاه اعتلى هذا الباب باب المضاف. قدم حرف الجر على باب المضاف لأن حرف الجر هو الأصل، هو الأصل، ولذلك تكون الإضافة على معنى حرف مقدر كما سيأتي، ونوي من أو في إذا لم نصلح إلا ذاك واللام خذا، فإذا كانت على معنى الحرف يعني وجب ردها إلى الحرف، والحرف أصل لها سواء كان المجرور بها مباشرة أو المجرور بها بالاسم على نية الحق، غلام زيد أصله غلام لزيد، إذن نقول هذه الإضافة على معنى اللام. أيضا عمل الاسم وهو المضاف عمل الاسم دون عمل الحق، وسبق أن الأصل في العمل يكون للأفعال ثم الحروف ثم الأسماء، إذن مرتبة الحرف في العمل قياس أعلى من مرتبة الاسم، أعلى من مرتبة الاسم. باب حروف الجر، باب حروف الجر أي هذا باب معقود لبيان حروف الجر التي يجر بها. حروف الجر هذا إما أن يكون من إضافة السبب إلى المسبب، يعني حروف تسبب أو يتسبب عنها الجر وهو الكسر، أو يكون من باب المعنى ليس العمل، لأن بعض النحاة يرى أن حروف الجر إنما جيء بها لتجر معاني الأفعال إلى الأسماء، لتجر معاني الأفعال إلى الأسماء، فيكون هذا من جهة المعنى لا من جهة العمل. والقول الأول بأن حروف الجر من إضافة السبب إلى المسبب نظرا إلى الأثر الظاهر. حروف الجر، حروف الجر هذه محصورة حصرها ابن مالك رحمه الله في عشرين حرفا وزيد عليه حرف وهو لولا، قال رحمه الله في جمعها هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خال حاشا عدا في عن على مذ منذ رب لا مكي وغلوتا والكاف والبا ولعل ومت، هذه 20 حرفا يزاد عليها لولا، لأن لولا تضاف إلى الضمير لولايا ولولاه ولولاك، والياء والضمير والكاف على رأي سيبويه أنها مضمرات مجرورة بحرف الجر وهو لولا، على نزاع في هذا، لكن هذا مذهب سيبويه. زاد ابن مالك على الكثيرين كي ومتى ولعل، كي ومتى ولعل، هذه الجر بها شاذ، الجر بها شاذ. كي هذه يجر بها في موضعي إذا دخلت على ما الاستفهامية، كي مه كي مه مه ما إذا دخل عليه حرف الجر حذفت ألفها في اللفظ وفي الكتابة، إذا تكتب لما أو لما ما الاستفهامية إذا دخلت عليها أو دخل عليه حرف الجر حذفت ألفها لفظا وكتابة، فتقول لما، وإن شئت زدت هاء السكت لما، وإذا قلت لما دون هاء السكت تحذف اللام من اللفظ وتكتب لام ميم فقط كما تكتب لم، وإنما تحرك بكسر اللام وفتح الميم. إذا إذا دخلت كي على ما الاستفهامية صارت كي حرف جر، وقد يؤتى بهاء السكت فيقال كي مه يعني لما. الموضع الثاني في نحو جئت كي أكرم زيدا، جئت فعل فاعل كي هنا نقول حرف جر، أكرم هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، فإذا أضمرت أن بعد كي صارت كي حرف جر، صارت كي حرف جر. أن وما بعدها مؤول بمصر، جئت كي إكرام زيد يعني لإكرام زيد، في هذين الموضعين تكون كي جارة ولكن ليس على جهة القياس وإنما شذوذا. متى هذه في لغة هذيل، في لغة هذيل يقولون أخرجها متى كمه، كمه هذا مجرور بمتى، مجرور بمتى، وتفسر متى بمعنى من، أخرجها من كمه، ومنها قول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، متى لجج خضر لهن نائج، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج، فجر بمتى هنا. والثالث لعل، يقال لعل ولعل وعل وعل، أربع لغات بإثبات اللام مع كسر، بإثبات اللام في الأولى لعل مع فتح اللام الأخيرة وكسرها لعلي، أو بحذف اللام الأولى عل علي، أربع لغات. وهذه يجر بها عقيد على سبيل الخصوص، عقيد فيقولون لعل كما قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، أبي المغوار، أبي المغوار هذا يقول مبتدا مرفوع بالابتداء، لأن لعل هذه مثل ربا تدخل على المبتدا، تدخل على المبتدا لها صدارة الكلام. أبي المغوار هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه نحن نقول لعل أبي المغوار، ورفعه ضم مقدرة. لعل أبي المغوار، لعل أبي عبد الله، واو لأنه من الأسماء الستة. لعل أبي المغوار، أبي المغوار تقول هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه واو مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بجلب حرف الجر، بجلب الياء أو بتقول الاشتغال المحل بجلب الياء أو بالياء المجلوبة لحرف الجر الزائد. أبي المغوار، أبي مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه واو، منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء المجلوبة لحرف الجر الزائد، لأن لعل هذه حرف جر زائد في لغة عقيل. لعل أبي المغوار منك قريب، قريب هذا خبر. ومنه أيضا لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. لعل الله لفظ الجلالة نقوم مرفوع، مبتدا مرفوع، رفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد والزائد. إذن هذه ثلاث، وزد عليها لولا الجر بها شاذ، إنما يسمع ولا يقاس عليه. باب حروف الجر، ذكر هنا 14 حرفا أو 16 حرفا إذا عددنا معه واو القسم وتاء القسم. قال باب حروف الجر. سبق أن الجر في اللغة المد والبسط، وفي الاصطلاح على قول بأن الإعراب لفظي الكثرة وما ناب عنها، الكثرة وما ناب عنها، لكنه يقصد هنا الناظم الكثرة على سبيل الخصوص، الكثرة على سبيل الخصوص، سيأتي بيانه. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف، الجر يظهر، الجر الذي هو الكثرة يظهر في الاسم الصحيح المنصرف. من علامات الأسماء الجر، وسبق أن الجر هذه عبارة البصريين، والخفض عبارة الكوفيين. حروف الجر تعرف أن الناظم بصري، والكوفيون يقول حروف الخفض، وبعض ينسب إليهم أنهم يقولون حروف الصفات أو حروف الإضافة، لأنه كما سبق أن حروف الجر تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، هو معنى حروف الإضافة لأنها تضيف معنى الفعل إلى الأسماء. حروف الصفات أنها تحدث في الاسم صفة هي مضمون الحرف، انتهاء أو ظرفية أو إلى آخره. والجر يعني الكثرة في الاسم الصحيح المنصرف. الجر علامة الاسمية مطلقة، يعني سواء كان الاسم صحيحا أم معتلا، منصرفا أم ممنوعا من الصرف مطلقا. ولكن الناظم هنا خص الاسم الصحيح المنصرف كما سبق معنا في أول الكتاب أن الذي يجعل علامة للاسم هو الكثرة فقط، لأن ما عداها لا يميزه المبتدئ، وهو جعل هذه المقدمة للمبتدئين. فإذا قيل تدخل على الاسم المعتل كالقاضي وهي لا تظهر، هل استفاد الطالب علامة على الاسمية؟ ما استفاد، مراتب القاضي أين الكثرة؟ مقدرة. إذا لا يحسن الطالب أن يميز أن هذه أنها القاضي مقدرة فيه الكثرة. مررت بالفتى، مررت بأحمد، أحمد هذه فتحة نيابة عن الكثرة، الطالب لا يدرك هذا. الذي يدركه الطالب أن تجعل الكثرة نصب عينيه، فكلما وجد الكثرة في الاسم عرف أنها من علامات الأسماء. أما ما لا تظهر فيه الكثرة أو ما يكون هناك نيابة عن الكثرة فلا يميزه الطالب. إذن التقييد هنا ليس للاحتراز، وإنما هو لبيان الواقع أن الاسم الصحيح الذي لامه حرف الذي لامه ليس بحرف من حروف العلة، لا واو ولا ياء ولا ألف، ومنصرف يقبل التنوين ولا يكون جره بالفتحة. الجر في هذا الاسم بأحرف، يعني كائن بأحرف. الجر مبتدا وقوله بأحرف، هذا جر مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، والجر كائن بأحرف يعني بحرف من أحد الحروف التي سيذكرها. هذا هو الحكم الأول. قال هن من، هن من قوله إذا ما قيل صف، هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. إذا ما قيل صف يعني إذا قيل لك، إذا ما بعد إذا يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني إذا قيل لك صف واذكر هذه الحروف فقل من إلى آخرها. هن هذا ضمير رفع في محل رفع، هن مصدقه أحرف يعني جمع، قوله من هذا خبر، هل حصل التطابق بين المبتدا والخبر إفرادا وجمعا؟ تقول لا، الخبر هنا مفرد والمبتدا جمع، هل حصل التطابق؟ أقول لم يحصل التطابق، مع أننا نقول المبتدا هن ومن خبر. الجواب عن هذا نقول من وما عطف عليه خبر المبتدا، فيكون قد راعى الحمل راعى العطف قبل الحمل، راعى العطف قبل الحمل، يعني قال هن هن وتصور من وما عطف عليه فأخبر بها، فتقول من وما عطف عليه مبتدا خبر، خبر المبتدا ليطابق المبتدا الخبر. هن هذا مبتدا، من حرف، ووقعت خبرا يعني وقعت مسندا، وهل الحروف تقع مسندا؟ لا. ما الجواب؟ قصد لفظه. اذا من هذه اسم، من في هذا التركيب وما عطف عليها كلها اسماء، والاسماء تقع مسندا. من هذا حرف جر قدمه لانه ام الباب، من ام الباب، ام الباب كل باب من ابواب المعاني كالاستفهام والتمني لابد ان يكون هناك حرف مصدر، يعني يكون مطلقا لا يقيد بقيد. ومن هنا تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الاسم المضمر، وايضا تجر ما لا يجره الا من، يعني بعض الاسماء كالظروف المتصرفه او غير المتصرفه لا تجر، ان خرجت عن الظرفيه تخرج الى الجر، واذا خرجت الى الجر لا تجر الا بحرف واحد وهو من، لما لانها ام الباب فتدخل على ما لا يدخل عليها غيرها. من ذلك عند دائما ملازم للنصب على الظرفيه، اذا خرج عن النصب على الظرفيه جر، وان جر لا يدخل عليه الا من، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط جر، ياتينا في الملحه، وعند فيها النصب يستمر دائما ملازما للنصب على الظرفيه، لكنها بمن فقط تجر، اذا جرت فانما تجر بمن. من تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر، منك ومن نوح، منك ومن نوح، الكاف هذا ضمير ونوح هذا اسم ظاهر، منك ومن نوح. حروف الجر عموما تنقسم قسمين، مشترك ومختص، مشترك ومختص. ما يدخل على الظاهر والمضمر هذا مشترك، وهو سبعة أحرف جمعها أو سبعة حروف جمعها ابن المنظم بقوله ابن مالك بالظاهر اخصص منذ مذ حتى والكاف والواو ورب والتاء، هذه تختص بالظاهر ولا تدخل على الضمير. أيضا يذكر النحاة لكل حرف من هذه الحروف العشرين معنى، ثم تذكر معه معان أخرى، فيقال من لابتداء الغاية، هذا مطلقا الأصل في معانيها لابتداء الغاية، ثم يقول وتأتي للتعليل وتأتي لكذا وتأتي لأمور أخرى، هذه المعاني التي تأتي لها من دون الابتداء هذا منازع فيه أو متنازع فيه عند النحاة والبيانيين، هل يخصص لحرف الجر معنى ولا يستعمل في غيره وإن استعمل يكون في مقام المجاز، أو حروف الجر ينوب بعضها عن بعض حقيقة وقد يكون مجازا، هذا فيه نزاع بين البصريين والكوفيين، أكثر البصريين على أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، لا ينوب بعضها عن بعض قياسا، ويبقى ما سمع على ما سمع، وإن ورد فيما سمع أنه ناب فيه حرف عن حرف فله ثلاثة أحوال عندهم، الأول أن يؤول اللفظ على معنى بدون تكلف وتعسف، فمثلا قوله جل وعلا حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا للظرفية، الأصل أنها للظرفية ولكن هنا جاءت بمعنى على للاستعلاء، ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأن التصليب يكون على الجذع لا في داخل الجذع، كذلك يكون على الجذع على ظاهره دون باطنه. الكوفيون يقول في هنا بمعنى على وانتهى. أما البصريون يقول لا، لا ينوب الحرف عن الحرف، ويمكن تأويل اللفظ هنا الآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل تبقى في للظرفية، ويكون قد شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بماذا؟ بالحال فيه، فيكون من قبيل التشبيه، شبه المصلوب لتمكنه من الجذع كأنه قد حل في الجذع. وبعضهم يرى أنه من شدة العذاب كأنه قد دخل في الجذع أو استوى بغشاء الجذع. إذن يمكن تأويل اللفظ دون أن نلجأ إلى نيابة حرف عن حرف. إن لم يمكن التأويل إلا بتعسف انتقلوا إلى مرحلة ثانية، قالوا نقول بالتضمين، والتضمين أن يضمن الفعل المذكور معنى فعل آخر يتعدى بالحرف المذكور. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، شرب كذا يتعدى بنفسه، ليس كذلك؟ لا يتعدى بحرف، وهنا تعدى بالباء. قالوا يشرب يضمن معنى فعل، وهذا الفعل يتعدى بالباء. عينا يرتوي، ضمن يشرب معنى يرتوي بها، والارتواء يتعدى بالباء. إذن أمكن القول بالتضمين. إن لم يمكن هذا ولا ذاك، قالوا نحمل استعمال اللفظ مقام اللفظ على الشذوذ. وهذا الاختيار اختيار البصريين، أنه لا ينوب حرف عن حرف، قد توجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من فتاويه أنه لا يصح القول بنيابة حرف عن حرف، ولعل شيخ الإسلام بناه على منعه للمجاز، منعه للمجاز، وإلا من يقول بالمجاز قد يسوغ نيابة حرف عن حرف. الحاصل أنه كل ما يذكر من المعاني فيجعل معنى هو الأصل، وما عداه ينظر من جهة السياق. فنقول مثلا من الأصل فيها أنها لابتداء الغاية، ثم قد تأتي للتعليل. هذا التعليل من أين نفهمه؟ الأصل أن نحمله على ابتداء الغاية، لأنه باستقراء كلام العرب أن المعنى الأصلي الذي جاءت أو وضعت له من هو ابتداء الغاية. فأي معنى غير ابتداء الغاية ينظر من السياق، ينظر من السياق هو الذي يحدد معنى الحرف الذي خرجت عنه من. وحروف الجر الأصل في بحثها أنها تكون في كتب صرف، في كتب علم البيان، هذا الأصل، وإنما يذكره النحاة من باب الاستطراد، لأنه لا يتعلق بماذا؟ لا يتعلق بالإعراب. علم نحو سبق معنى أنه علم في أصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، كل ما يتعلق بالإعراب والبناء فهو من مباحث النحاة، وكل ما لا يتعلق بالإعراب والبناء فهو من باب الاستطراد. لكن قد يكون الاستطراد لابد منه كمعرفة المثنى وجمع المذكر السالم. الأصل فيها أنها ليست من مباحث النحاة، وإنما هي من مباحث الصرفيين، ولكن لأنه لا يمكن أن يحكم على الكلمة بكونها مرفوعة بواو ونون أو ياء ونون إلا إذا عرفت أنها جمع مذكر سالم، ذكروا هذه الأمور في كتب النحو. والذي ينظر إليه النحاة هو تعداد الحروف، هل استعملت العرب هذا اللفظ حرفا من حروف الجر أم لا؟ إن استعمل حرف جر بقطع النظر عن معناه نقول هذا حرف جر وقد أحدث الكثرة وينتهي عمل النحوي هنا، إلى هنا يقف النحوي. أما البحث المعاني فهذه متعلقة بالبيانيين، ولكثرتها صنفت فيها مصنفات مستقلة، وقد ألف ابن شام مغني اللبيب والمجلد الأول في طبعة محي الدين كله في معاني الحروف، في معاني الحروف. كذلك الثمر الداني في حروف المعاني لمرادي مرداوي والمرادي صاحب الألفية الشرح للمرادي، نعم للمرادي صاحب الألفية له كتاب يقولون ابن هشام تله في مغني اللبيب. من نقول الأصل فيها أنها لابتداء الغاية، والمراد بالغاية المسافة، والمراد بالغاية المسافة، وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن الغاية هي النهاية، النهاية ونحن أطلقنا هذا اللفظ على المسافة كلها أولها وانتهائها، والنهاية هل لها بداية؟ ليس لها بداية. إذن يكون من باب إطلاق اسم الجزء مرادا به الكل. لابتداء الغاية المكانية متفق عليها بين البصريين والكوفيين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، هذا ابتداء غاية مسافة مكانية. وأما الزمانية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، أول يوم، هذا زمن أو مكان؟ نقول زمن. من هذه الابتداء الغاية الزمانية، هذا مختلف فيه بين البصريين والكوفيين. أكثر البصريين على المنع، أن من لا تأتي إلا لابتداء الغاية المكانية، أما الغاية الزمانية فلا تأتي. وأول الآية بأن من إذا جاءت قبل الظروف كما قال الرضي أكثر ما تأتي بمعنى في، من أول يوم، في أول يوم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. إذن لذلك ابن مالك رحمه الله قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي، وابتدئ في الأمكنة هذا قطع فيه، قال وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني يرى أنه لا يقال بإطلاق أن من تأتي للغاية الزمانية، وإنما قد تأتي قليلا للغاية الزمانية. هذا هو الأصل في معنى من، أنها الابتداء الغاية. ضابطها أو علامتها أن يصح في مقابلتها إلى أو ما يفيد معناها، إذا صح أن يأتي بعدها أو في جوابها لفظ إلى التي تدل على الانتهاء، قلنا هذه من ابتداء الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى، إذا جاء بعدها إلى، إذا نحكم بأن هذه من ابتداء الغاية المكانية، أو ما يفيد معنى إلى. وهذا كما في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ يعني ألتجئ إلى الله، فالباء هنا أفادت معنى الانتهاء. إذا من الشيطان نقول من هذه لابتداء الغاية، الذي دل على أن من هنا لابتداء الغاية مجيء الباء بمعنى الانتهاء، لأن أعوذ بمعنى ألتجئ إلى الله، إذا الباء أفادت ما تفيده إلى. هذا أصل معانيها. قد تخرج إلى التبعيض، أخذت من الدراهم يعني بعض الدراهم، قد تخرج إلى التعليل، مما خطيئاتهم أغرقوا يعني لأجل خطيئاتهم، وقد تأتي لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يحلون فيها من أساور من ذهب، يعني أساور هذه بينتها من التي تليها لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس. الرجس ما هو الرجس؟ هذا يطلق على متعدد، لما قيل من الأوثان بين هذا الجنس بمن، ولذلك نقول ضابطها أن يصح الإخبار بما بعدها عما، أو أن يصح الإخبار عما قبلها بما بعدها، أو أن يكون ما قبلها في الغالب أكثر مما بعدها، الرجس كثير والأوثان باعتبار الرجس أقل، إذا من هذه تكون لبيان الجنس. أيضا إذا كان المبين بها معرفة مثل الرجس هنا، وصح حلول اسم الموصول محلها فهي جنسية، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، هنا صح أن يحل محل من اسم موصول، هذا إذا كان الموصوف، إذا كان المبين معرفة. أما إذا كان نكرة إن صح أن يحل محلها هي ومجرورها جملة فهي بيانية، يحلون فيها من أساور من ذهب، من أساور هي ذهب، هي ذهب، هذه جملة حلت محل من ذهب. إذن نقول من التي لبيان الجنس تأتي لتفسير ما قبلها، إن كان ما قبلها معرفة فضابطها أن يحل محلها اسم موصول، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الرجس الذي هو الأوثان. وإن كان المبين بها نكرة وصح حلول محلها جملة سواء كانت فعلية أو اسمية، فهي مبينة أيضا للجنس، فيحلون فيها من أساور من ذهب، يعني هي ذهب، ولها معاني غير ذلك. ابن مالك أشار إلى بعضها بين وبعض تأتي للتبعيض، وابتدي في الأزمنة بمن، وقد تأتي لبدء الأمكنة، ووزيدة يعني تأتي للتأكيد، تأتي للتأكيد، وهذا يشترط فيه أن يكون مدخولها يعني ما بعدها نكرة، وأن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه، شبه النهي المراد به الاستفهام، شبه النفي المراد به الاستفهام أو النهي. لا تضرب من أحد، هل من خالق غير الله، وهنا تكون من زائدة تدخل على الفاعل ما جاءنا من بشير، من بشير، بشير هذا نكرة وجاء في سياق النفي، جاء في سياق النفي، من بشير كما سبق إعرابه فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل من خالق دخلت على المبتدا، خالق تقول مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. كذلك تدخل على مبتدا منسوخ، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد، أحد هذا مبتدا منسوخ يعني صار اسم ما مرفوع رفع ضم مقدر على آخره. كذلك تدخل على المفعول به، هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم أحدا، هذا الأصل دخلت عليه من فجرة في اللفظ، تقول أحد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا رسولا، هذا الأصل دخلت من الزائدة. تدخل على المفعول المطلق، ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأصل ما فرطنا في الكتاب شيئا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أصلها شيئا مفعول مطلق. الحاصل أنها كثيرة في القرآن، كثير جدا دخول من الزائدة هذه على المدخولات، تقول على المبتدأ الأصلي والمبتدأ المنسوخ إلى آخره. من وإلى، سن بإلى لأنها تكون في مقابلة من، والأصل في استعمالها أنها لانتهاء الغاية سواء كانت زمانية أو مكانية، زمانية أو مكانية. مثال المكانية إلى المسجد الأقصى، مثال الزمانية ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل. وقد تخرج عن هذا المعنى إلى معاني مجازية كالمصاحبة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى أموالكم يعني مع أموالكم، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. وفي الأصل فيها أنها للظرفية، والظرفية الأصل فيها أنها حلول شيء في شيء، تكون حقيقية وتكون مجازية. الحقيقية إذا كان للظرف تحيز وللمظروف احتواء، زيد في المسجد، زيد هذا ظرف والمسجد هذا مظروف، زيد له تحيز جوهر وذات مشخص والمسجد له احتواء، هذه نسميها ظرفية حقيقية. إن فقد أو فقد أحدهما نقول هذه ظرفية ما مجازية وليس ظرفية حقيقية. زيد في البرية في الصحراء، زيد ظرف له تحيز، البرية هل لها احتواء؟ الصحراء هل لها احتواء؟ لا، إذن هذه ظرفية مجازية. العلم في الصدر، العلم ليس له تحيز، الصدر له احتواء، له احتواء، نقول هذه مجازية. في نفسه علم، في نفس فلان علم، هنا الظرف والمظروف ليس للأول تحيز وليس للثاني احتواء، فنقول هذه ظرفية مجازية، ظرفية مجازية. وقد تخرج إلى غير هذا المعنى، قد تكون سببية، دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة، قد تكون للمعية ادخلوا في أمم يعني مع أمم. كذلك السببية، لمستكم فيما أفضتم يعني بسبب إفضائكم، لمستكم فيما أفضتم إلى آخره، معانيها كثيرة. وحتى، حتى هذه تأتي جارة وتأتي عاطفة وتأتي استثنائية وتأتي ناصبة على قول الكوفيين، والمراد هنا حتى الجارة، هذه لا تجر إلا الآخرة أو المتصلة بالآخر، لأن إلى هي الأصل، ولذلك إلى يقولون تجر الآخر وغيره، يعني تقول سرت البارحة إلى آخر الليل، وسرت البارحة إلى نصف الليل، النصف هل هو آخر الليل؟ لا، إذن إلى جرت الآخر وجرت ما هو دونه، أما حتى فلا، تختص بالآخر وما كان متصلا بالآخر. فلا يصح سرت الليلة أو البارحة حتى نصف الليل، هذا لا يصح، خطأ من جهة اللغة. لما؟ لأن حتى لا تجر ما دون الآخر، وإنما هذا إذا أردت نصف الليل فتأتي به بإلى، فقد سرت البارحة إلى نصف الليل. أكلت السمكة حتى رأسها، هذا هو المثال المشهور، أكلت السمكة حتى رأسها. رأسها هذا مثال للآخر، لأن آخر السمكة رأسها، لأن آخر السمكة رأسها. فأكلت السمكة حتى رأسها بالجر، رأسها رأسها، هذا يجوز فيه ثلاثة أوجه. حتى رأسها هذا الذي معنا، حتى رأسها معطوفة، صارت حتى ليست جارة، حتى هنا عطف مثل الواو، كأنك قلت أكلت السمكة ورأسها، صارت حتى هنا عاطفة، أكلت السمكة ورأسها، إذا سمعت هذا الكلام عن الرأس مأكول، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، رأسها مبتدأ، أين خبرها؟ محذوف. حتى رأسها مأكول، هذه تسمى حتى الابتدائية، فما زالت القتلى تمج دماءها حتى ماء دجلة أشكله، حتى ماء، ماء هذا مبتدا، كيف مبتدا وقع بعد حتى؟ تقول هذه حتى ابتدائية، يعني تدخل على الجملة الاسمية، فيكون ما بعدها موصول عما قبلها. ماء دجلة أشكل، أشكل هذا هو الخبر، أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، رأسها مبتدا وخبرها محذوف. حتى هذه ليست هي الجارة، أكلت السمكة حتى رأسها ليست جارة، هذه عاطفة بمثل مثل الواو. أكلت السمكة حتى رأسها هذه التي تكون جارة، وتكون جارة للآخر. المتصل بالآخر سلام هي حتى مطلع الفجر، طلوع الفجر هل هو جزء من الليل أو متصل بالليل؟ نقول متصل بالليل، إذن دخلت عليه حتى لكونه متصلا بالآخر. من وإلى وفي، هذه السابقة تجر الظاهر والمضمر، إلى الله لا إلى فإلى لا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون، إليه مرجعكم، إليه ترجعون، إليه ترجعون، إذن دخلت على الضمير ودخلت على الاسم الظاهر. في جنات النعيم، في جنات النعيم، وفيها ما تشتهيه الأنفس، إذا دخلت على الظاهر وعلى المضمر. أما حتى فتختص بالظاهر ولا يصح دخوله على الضمير، وما سمع من ذلك فهو شاذ، فلا والله لا يلفى أناس فتن حتاك يا ابن أبي زياد، فتن حتاك هذا جرة الضمير وهو شاذ يسمع ولا يقاس عليه. وحتى وعلى، على الأصل في معانيها أنها للاستعلاء، أنها للاستعلاء، وتدخل على الضمير وعلى الاسم الظاهر، وعليها وعلى الفلك، عليها دخلت على الضمير وعلى الفلك دخلت على الاسم الظاهر. أصل معانيها الاستعلاء، سواء كان استعلاء حسيا تقول زيد على الكرسي، الرحمن على عرش استوى، هذا استعلاء حقيقي يليق بذاته جل وعلا، أو استعلاء معنويا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا علو معنوي. تخرج على إلى غير هذا المعنى، تأتي للتعليل ولتكبر الله على ما هداكم، ولتكبر الله على ما هداكم. وعن، وهذه أيضا تدخل على الظاهر والضمير، يوسف أعرض عن هذا، عفى الله عنك، عفى الله عنك، أصل معانيها الحقيقي المجاوز، يعني البعد. رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم القوس، وقد تخرج عنه إلى التعليل، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني لأجل قولك، وقد تأتي بمعنى بعد، لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقا بعد طبق، وتأتي بدلية، كما أن من تأتي بدلية، يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، نفس بدل نفس، تأتي بمعنى على، فإنما يبخل عن نفسه، على نفسه، إلى آخره. ومنذ 13:05 نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.